هذه الليلة مدير مكتب الدعوة والإرشاد بحي البطحة، معنا الشيخ نوح القرين بمحاضرة بعنوان كيف تدعو غير المسلمين. فلعل الإخوة يتجهون إلى الجهة الجنوبية، بس عاد لا أحد يدعي على أخونا جمال، شكله مرمطهم، مرة ملتفتين كذا. فأعانكم الله، تفضل يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هي في الحقيقة ليست محاضرة، وإنما خواطر نبثها لإخواننا لعل الله عز وجل أن ينفع بها. أيها الأحبة، هذا الدين العظيم لا ينبغي أن نكون أن نقف مكتوف الأيدي دون أن نبلغه، كما سمعنا قبل قليل عن جهود المنصرين في العالم. فهذه الجهود التي يقدمونها على كبرها وحجمها والمبالغ الطائلة التي تنفق، إلا أن ولله الحمد والمنة جهودهم لا تكاد تذكر أمام ما يقدمه مكاتب الدعوة سواء في المملكة أو خارج المملكة، مع أن الجهود قليلة والدعم قليل، لكن آثارها ولله الحمد والمنة كبيرة جدا. الدعوة إلى هذا الدين أمرنا الله عز وجل به، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ومن دل على هدى كان له مثل أجور من تبعهم لا ينقص من أجورهم شيئا. الأحاديث والآيات في ذلك كثيرة التي تدل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل، سواء دعوة أبنائنا أو إخواننا الذين على غير استقامة، أو دعوة من قدموا إلى هذه البلاد ليقدموا خدمات لأهل هذه البلاد في التنمية بمختلف أشكالها وأنواعها. فما واجبنا نحو هؤلاء؟ الأمر بسيط يا إخوة، ولا يحتاج إلى أن يبذل الإنسان كثيرا من ماله أو كثيرا من جهده، وإنما بشيء بسيط وتستطيع ولله الحمد والمنة أن تصل إلى أعداد كبيرة من هؤلاء فتبلغهم رسالة الإسلام. بل الكثير قد يتعلق برقبتك يوم القيامة ويقول وجدني على غير الإسلام ولم يدعني إلى الإسلام. الدعوة إلى الله عز وجل كما ذكرت لا تتطلب علم كبير في الشرع. ولو رجعنا قريبا إلى الفلبين ومعنا مجموعة إن شاء الله سيعلنون إسلامهم معنا إلى الفلبين، لم يدخل الإسلام إلى الفلبين لا بالسيف ولا بالقتال ولا بغيره، وإنما دخلها بجهود التجار المسلمين بأخلاقهم بتعاملاتهم بصدقهم. دخل الإسلام إلى تلك البلاد سواء الفلبين أو تايلاند أو فيتنام أو أندونيسيا أو غيرها. هؤلاء قدموا إلينا، فلو أحسننا التعامل معهم، وهذا من أفضل الأمور في الدعوة إلى الله عز وجل، أن نحسن التعامل ممن يعمل معنا أو تحت أيدينا. نجد الكثير من الناس عنده خادم أو سائق أو خادمة أو غيره، ويمارس معه أنواع من سوء المعاملة ما ينفره من دين الإسلام. فلو عكس وأحسن التعامل معه لكان ذلك خيرا وهداية، وإن كان هذا هؤلاء قلة ولا يذكرون لكن أثرهم واضح وكبير للعيان. الدعوة إلى الله عز وجل يا إخوة ولها أساليب مختلفة وطرق شتى، لو مارسنا أي نوع من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل، وسأذكر مثلا بذلك قضية توزيع الكتيبات والمطويات. هذه الكتيبات والمطويات لو عملنا على توزيعها في أوساطهم لكانت كافية بتبليغ رسالة الإسلام. على يميني أخونا الأخ محمد دلبيني أبو عمر، أسلم في هذه البلاد منذ ما يقارب 20 عاما بسبب رجل كبير بالسن لا يعرفه الآن ولا يتذكر إلا أنه رجل كبير بالسن، وجده في منطقة البطحة وأهدى إليه كتابا باللغة الإنجليزية، كتاب التوحيد. أخذ هذا الكتاب ووضعه في جيبه، ثم لما ذهب إلى منزله وضعه في مكان، وبعد فترة من الزمن قرابة 6 أشهر أو أقل أو أكثر فتح هذا الكتاب واطلع على ما فيه فأراد أن يناقش، فأتى إلى مقر المكتب في البطحة ليناقش القائمين على هذا المكتب أن ما وجد في هذا الكتاب غير صحيح، لكنه ولله الحمد والمنة لم يخرج من ذلك المكتب في ذلك اليوم إلا وقد أعلن إسلامه ودخل في دين الله عز وجل، ثم التحق بدورة شرعية وكان الثاني على هذه الدورة، وأصبح متعاونا مع المكتب حتى فرغه كفيله جزاه الله خيرا، بعد أن كان كبير خبازين أصبح الآن كبير الدعاة في المكتب. هو لا يرغب أن أذكر هذا الكلام، لكني سأذكره من باب الاستشهاد أن فضل يعني هذه المطوية التي لا تتجاوز قيمتها 15 هللة وقد يسلم بسببها الكثير، أو هذا الكتيب الذي لا يتجاوز قيمته 0.5 ريال وقد يسلم بسببه الكثير. أسلم على يديه 7000 خلال هذه الفترة ولله الحمد والمنة، نقولها من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. فتصوروا يا أخوة، ذلك الرجل الذي أهدى إليه هذا الكتاب قد يكون من عداد الأحياء أو من عداد الأموات، لكن انظروا إلى الأعمال الصالحة التي تأتي إليه. كم شخص يشترك معهم في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الصدقة وغيرها بسبب كتيب أهدية إلى هذا الرجل؟ سبعة آلاف، لو أردنا أن نحصي كم من الأجور في أداء الصلاة لكانت كافية، لكن إذا تصورنا أنه أسلم على يديه من هؤلاء 7000 من أصبح دعاة، ومعنا بعضهم وهم من الدعاة إلى الله عز وجل، ويسلم على أيديهم أعداد، يعني أضربها 7000. لو نظرنا إلى حال أخينا وشيخنا الكريم عبد الرحمن السميط وما بذله في أفريقيا، هذا الرجل الذي نذر نفسه نسأل الله أن يشفيه ويحسن لنا وله الخاتمة الحسنة، كم أسلم على يديه؟ 7 ملايين أنا أقول إنها أضعاف أضعاف هؤلاء، وهي جهود بسيطة. فنقول الدعوة إلى الله عز وجل يا أخوان ليست حكرا على أحد، ليست حكرا على طالب علم ولا على مطوع كما يقولون ولا على ملتزم، كل منا على ثغر من ثغور الإسلام وقد يكون داعية إلى الله عز وجل. ولو أردنا أن نذكر القصص في ذلك لطال بنا المقام، لكني سأذكرها من باب الاستئناس بها. لدينا شاب لو أحضرنا هنا لاستغربنا وجوده، لكن هذا الرجل شعره إلى كتفه ويحلق لحيته ويلبس الجنز، وأسلم على يديه 10 من الأساتذة كله بحسن المعاملة والتودد إليهم حتى يكسب قلوبهم، ثم يحضر لهم كتيبات، ثم يحضرهم إلى مكتب الدعوة فيشرح لهم الإسلام، فأسلموا لله هؤلاء 10 على يد هذا الرجل. والقصص في ذلك كثيرة. أقول طرق الدعوة إلى الله عز وجل ليست مقتصرة على شيء، هي على محاضرة أو على ندوة أو على لقاء مثل هذا اللقاء أو غيره، لا، المحاضرات لها نصيبه. وكم ألقى أخينا أبو عمر من محاضرات على الجاليات، ولديه بعد أيام لقاء في إحدى الجهات الحكومية أو الخيرية للقاء من جالية من بني جنسه لدعوتهم إلى الإسلام، قد لا يسلمون في هذه اللحظة، إنما هو بلغ هذه الرسالة وأوصلها إليهم. نحن علينا البلاغ وعلينا هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. كم لدينا في المحطات وفي الكافي شاب أو في المستشفيات أو في الشركات من أعداد تصل إلى أعداد أبناء هذه البلاد، فماذا قدمنا لهم؟ هل أوصلنا لهم رسالة الإسلام وبلغناهم رسالة الإسلام؟ لا، إلا من القليل. نحن في هذا المكان ما يقارب 80 أو 100، لو كل منا أخذ على عاتقه أن يكون سببا في هداية شخص واحد في الشهر، ما نقول في اليوم ولا في الأسبوع، في الشهر هدايته دلالته على الخير، مو بلازم أن يسلم، لكني أن أبلغ رسالة الإسلام بالطريقة التي تكون مناسبة. كم سيكون من الأجور المترتبة على ذلك؟ أعداد كبيرة. أيها الأحبة، يعني ممكن الدعوة إلى الله عز وجل بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات والجهات، من يعمل في جهات حكومية وعندهم من العمالة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، أن ينسق مع مكاتب الدعوة ليحضر داعية ويجلس مع هؤلاء ويشرح لهم الإسلام حتى يرجع إلى بلادهم بعقيدة صافية أو بالدخول في هذا الدين. إن لم تكن عاملا في تلك الدائرة أو عندك مؤسسة أو غيره، فلا أقل أن تبذل ما تستطيع لتنسق مع صاحب هذه المؤسسة وهؤلاء العمال لتبلغهم رسالة الإسلام. إذن توزيع الكتيبات والمطويات هي من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، تنظيم الدروس والمحاضرات، زيارة الشركات والمؤسسات والمستوصفات والتنظيم اللقاءات لهم عن طريق مكاتب الدعوة، زيارة هم في مقار عملهم وتوزيع هؤلاء الكتيبات هذه الكتيبات عليه. إحدى مكاتب الدعوة توجهت إلى العمالة الراعية للمواشي في البر أو في الصحراء، فجهزوا لكل راعي هدية خصوصا في مثل هذه الأجواء الباردة، جوارب رجلين وأيدي أكفف وغطاء للرأس وشيئا من ذلك مما يعينه على اتقاء البرد، ويقدم إليه ويقدم معه شيئا بالتعريف للإسلام. وكم كان أثر ذلك على هؤلاء. أنا سأذكر القصص لأنها هي التي تعطينا وتضيء لنا الطريق. أحد الإخوة أعرفه منذ سنوات، إذا جاء يوم الأربعاء والخميس والجمعة ما يجلس بالرياض، يجمع كتب من مكاتب الدعوة إما بشراء من ماله أو بيأخذها مجاني من مكاتب الدعوة، ثم يمسك خط الرياض إلى مكة ويقف عند كل محطة ويقوم بتوزيع الكتيبات والمطويات، ويضع ما عادية بسيطة، إما مثل ما ذكرت القبع والشال اللي يضع على رقبته أو غيره، حتى وهو ذاهب إلى مكة وهو راجع، وإذا تيسر له مر على هذه المنطقة إذا كان فيها منطقة سجن أو غيره، وحاول الاتصال بالقائمين على هذا السجن وأوصل لهم بعض الكتيبات والمطويات. انتهى من طريق الرياض، مسك طريق الرياض القصيم، طريق الرياض الشرقية، وهكذا باستمرار لا يكل ولا يمل. نسأل الله أن يثبتنا وإياه على ذلك. إذن الدعوة إلى الله عز وجل يا أخوة ليست مرتبطة بشيء معين، وإنما هي سهل عمن سهله الله عز وجل عليه. أقول ينبغي لنا أن نحمل هم هذا الدين، فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم حرص على دخول غلام يهودي صعلوك في قومه ليس له مكانا ولا شأن، فأتى إليه في مرض موته وجلس عنده ودعاه إلى الإسلام، وكان هذا الغلام يلتفت إلى والده ثم يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له والده أطع أبا القاسم، فلما نطق الشهادتين كلمة التوحيد تهللت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. مكاتب الدعوة والله الحمد في هذه البلاد الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتي من أذن لها ابتداء ثم واصل في افتتاحها، فكانت هذه البذرة هي من سماحة والدنا عليه رحمة الله عبد العزيز بن باز، هو من بذر هذه البذرة في مكاتب الدعوة وأنشأها لتكون عونا للجهاز الحكومي، ثم انتشرت الآن 320 مكتبا في أنحاء المملكة. فلو تعاوننا معهم وتواصلنا معهم بما نستطيع وحسب جهودنا لكان الأجر كبير والأجر عظيم. من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة عن طريق النت، ولإخواننا في بعض المكاتب مثل مكتب الربوة ومكتب الروضة جهود جميلة وكبيرة ومؤثرة ولله الحمد والمنة في هذا المجال. لمن هم متخصصين في مثل هذا المجال حتى يكون على قدر من التوفيق. الوسائل إلى ذلك كبيرة، ومثل ما ذكر أخينا في العرض المقدم الحقيبة الدعوية، لا تعدم أن تضع هذه الحقيبة أو أي حقيبة مشابهة تضعها معك في شنطة السيارة، وأينما تنقلت أو حللت تفتح هذه الحقيبة وتهدي لهذا العامل كتيب أو مطوية وتكون سببا في إسلامه. وأنا أذكر أحد كبار السن في سيارته وضع عليها عبارة باللغة الإنجليزية: إذا أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام بأي لغة فاستوقف. وحط شنطة السيارة فيها جميع أنواع اللغات اللي حصل عليها وحطها معه، توقف يبغى فلبيني، يبغى إنجليزي، أردو، نيبالي، كيرلا، كله موجودة معه في هذه السيارة، ويقدمها له ويمشي. الوسائل في ذلك كثيرة ولا نستطيع أن نحصيها. وبطبعي أنا لا أحب الحديث كثيرا لأني أحب أن أسمع من إخواني أكثر مما أتكلم، لكنها بشارة أنا أزفها. خلال العام الماضي في مكتبنا بالبطحة أسلم 3105 أشخاص بجهود الدعاة في المكتب والمتعاونين مع المكتب من أمثالكم. قبل أن نجي بهذا بدقائق، أحد الإخوة من الفلبين قال زوجته وثلاثة من أبنائه يريدون أن يدخلون في هذا الدين. تم الاتصال عليهم في الفلبين وشرح لهم الداعية الإسلام ونطقوا الشهادتين ولله الحمد والمنة. ونحن الآن معنا أحد الإخوة من الهند وما يقارب 6 أو 7 من الفلبين سيعلنون إسلامهم الآن أمامكم. من البشائر في هذا الشهر الماضي الذي أسلم في المكتب 149 شخصا ولله الحمد والمنة، وفي شهر صفر 113 شخصا ولله الحمد والمنة. هذه جهود بسيطة. مخيمات الدعوة، مخيمات التفطير من أعظم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل إذا أحسن فيها. ليس فقط المقصود هو تعبئة الكروش فقط ثم تمشي، لا، إنما إذا نظمت تنظيم جيد ومرتب وقدم للحاضرين كلمة أو درس، وزع عليهم بعض الكتيبات والمطويات، وهيئت لهم الأسباب ليتعلموا، سيخرجون بفائدة. فالكثير ممن كانت عقائدهم منحرفة أصبحوا سليم العقيدة بل ودعاة إلى هذا الدين، ورجعوا إلى أهليهم وقد حسن معتقدهم ودعوا أهلهم إلى المعتقد الصحيح. الابتسامة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. أحد الدعاة عندنا وفي الشهر الماضي أو الذي قبله أسلم عليه ما يقارب 40، أسلم بسبب ابتسامة من شخص وجده بالسوق وتبسم له ثم جلس إليه ودعاه إلى مكتبه وتناقش معه وأهدى إليه بعض الكتب، ثم تواصل معه باستمرار حتى شرح الله صدره للإسلام، وهو الآن من الدعاة إلى الله عز وجل. إذن الوسائل يا إخوة كثيرة ولا حصر لها، لكل إنسان أن يمارس ما يراه مناسبا ووقت الحاجة، لكنها أمانة. نحن مأمورون أن نبذل إلى الله عز وجل، وأن نقدم له شيئا مما امتن الله به علينا، وألا نكون بخلاء على الآخرين في أن نبلغهم رسالة الإسلام. قبل سنوات دخل علينا رجل من الهند كان عمره ما يقارب 60 سنة، وأراد أن يعلن دخوله في الإسلام، فسألناه كم لك في المملكة؟ قال لي 40 سنة. طيب ما أحد دعا قبل هذه المرة؟ قال لا، 40 سنة ما أحد كلمني عن الإسلام إلا قبل 4 سنوات من مجيئي أحضر لي أحد الأشخاص كتابا وأهداه إلي، ومن تلك اللحظة وأنا بدأت أبحث عن هذا الدين الحق وأعرف حقيقته، حتى شرح الله صدري وأتيت إليكم لأعلن الإسلام. يا إخوة، هذا الدين سهل، وسهل الوصول إليه، والحمد لله الوسائل كثيرة، هذه الكتيبات وهذه المطويات وهذه الأشرطة والسيديات التي كانت سببا في دخول الكثير إلى دين الله عز وجل. دخل إلينا في قبل 4 سنوات إبراهيم، وبعد انتهاءنا من الإفطار وتقديم واجبة الإفطار للصائمين بعد صلاة المغرب، دخل علينا وقال أريد أن أدخل في هذا الدين. جلس مع أخونا أبو عمر، شرح له الإسلام، أركان الإسلام وأركان الإيمان، ثم نطق الشهادتين، وهو ينطق الشهادتين بكى. طبعا سألنا قبل ما سبب دخولك في هذا الدين، فأخرج من جيبه شريط وقال هذا لك الشريط، من أعطاك إياه؟ قال أعطاني إياه شخص اسمه صالح، لكني لا أعرف غير هذا الاسم، وهو صالح إن شاء الله. أسلم وأحضر بعد إسلامه بأيام أكثر من 3 عوائل ودخلوا في هذا الدين بسبب هذا الشريط. فنقول يا أيها الأحبة، حري بنا جميعا أن نحرص على الدعوة إلى الله عز وجل، وأن نبلغها نبلغ رسالة الإسلام إلى هؤلاء. في أحد الإخوة، ويمكن أخونا أبو أميرة يعرفه، هذا جزاه الله خير ما بين فترة أخرى يحضر لدينا بالمكتب ويأخذ بعض المطويات ثم يقوم بتوزيعها، ثم يحضر لنا مجموعة من الأرقام الهاتف الذي تعرف عليه من خلال التوزيع ويطلب أن نتصل عليهم. طبعا نحن ما عندنا البرنامج هذا، لأن هذا البرنامج موجود عند الإخوة في البديعة، لكن ظروفنا لا تسمح أن نتواصل عن طريق الجوال والاتصال بكثرة، ولا نريد أن نحمل أنفسنا أكثر ولا نستطيع أن نغطي. فتواصل الإخوة بالاتصال مع حوالي 50 شخص، أسلم منهم ما يقارب 10 أشخاص، كل هذا بجهود إخوة فضلاء أمثالكم. أنا لا أريد أن أطيل، فنريد أن الإخوة إخواننا أن يعلنوا إسلامهم، ثم نسمح إذا كان هناك استفسارات أو تساؤلات ولدينا الاستطاعة أن نجيب عليها نجيب، فنجعل إخواننا الآن يتقدمون أمامكم ويعلنون إسلامهم، ثم نطلب من الجميع السلام عليهم وتهنئتهم حتى بعد ذلك يقوموا ويتوضأوا ويؤدوا صلاة العشاء لأنهم لم يؤدوها بعد. شيخ الله يحفظك، لو نأجلها شيء بسيط بس لأن معنى مشاركة، ثم بعدين نرجع لإسلامهم. طيب بس عشان استغلون. أبشر أبشر ولا يهمك. طيب جزاك الله خير شيخنا، أيك ما قصرت، بيض الله وجهك. أيها الكرام، معنى مشاركة أيضا مع الداعية الدكتور سليم اليعقوب، فليتفضل مشكور. سمسم. تعال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما رتبت كويس للكلمة اللي إن شاء الله بألقيها، كان الترتيب سريع جدا مع الأخوان، لكن فكرت في بعض النقاط المهمة اللي أرجو أنها بإذن الله تكون مفيدة لجميع الأخوان هنا بجميع فئاتهم، سواء طلبة علم، سواء مستقيمين جدد، سواء أشخاص ظاهرهم غير استقامة أو كذا. وهذا نبغى الكلمة تكون نافعة للجميع بإذن الله. طبعا في أغلب المواقف هذه أكثر الناس يلجأ إلى رواية القصص المؤثرة. شخص أسلم على يده وأسلم على يده آلاف الأشخاص وكذا وهذا، وهذه إن شاء الله نتركها للأخ نوح وللأمثلة الحاضرة اللي هنا موجودة من بعض الدعاة والأشخاص والأخوان اللي بيسلموا الآن على أمامكم بإذن الله. لكن أريد أن أتحدث عن بعض النقاط، واسمحوا لي أكون قاسي قليلا وصريح. بالعادة في هذه المواقف يلجأ أغلب الأخوان إلى رواية بعض القصص المؤثرة والتي تثير العواطف، وبعد رواية القصة كل إنسان يقرر أنه سيصبح يعني إن شاء الله داعية. لكن ما يحدث بعد ذلك، هنا النقطة اللي حنحاول نكون فيها صراحة بصراحة، يعني يكون فيها قليل من الصراحة. في حقيقة الأمر عندنا تقصير في مجال دعوة غير المسلمين. هناك مكاتب كثيرة وهناك أشخاص كثر، ولكن في مجالات متاحة للجميع وبكل يسر وسهولة، وللأسف لا تستغل بالطريقة المناسبة. طبعا في الوضع الطبيعي كل إنسان هو داعية، سواء كان يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، أو كان يأمر يدعو غير المسلمين إلى الإسلام. عندنا تركيز في بعض النقاط، نجد من الأخوان كثير من المجتهد في تعليم القرآن وكذا، وهذا مغطين تغطية جيدة. نجد من الأخوان في طلب العلم، لكن في مجال دعوة غير المسلمين بصفة عامة ما في هذاك الأداء اللي يتوافق مع دولة هي يعني مقر التوحيد. السبب أنه حقيقة فهمنا وتطبيقنا لأهمية التوحيد عليها بعض الاستفسارات. كمثال وليس نظريا، إذا سألنا سؤال نظري الآن أهمية التوحيد، الجميع سيتكلم عن أهمية التوحيد وكذا. لكن أعطيكم على سبيل المثال، لو رأى منا أحد شخص يشرب الخمر أو لا سمح الله يزني، سيتأثر كثيرا ويأخذ موقف كبير ويحاول أن يتصرف بأي طريقة أو بأخرى ليمنع هذا المنكر الكبير. في حقيقة الأمر أن الشخص المشرك ارتكب جرم أكبر بكثير من جريمة الزنا أو جريمة شرب الخمر. الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نجد الأغلبية لو رأى أحد يشرب خمر ولا يزني اتخذ مواقف كثيرة كذا، بينما نرى الكثير من الأشخاص المشركين ولا نحرك ساكن. تجد معاك في العمل، تجد سائق عندك في البيت، تجدها خادمة في المنزل، ولا يكلف خاطره أن يروح يأخذ كتاب مجاني من المكتب مجاني ويروح يعطيه لهذا. نتحرك للكبائر لكن ما نتحرك لأعظم جريمة. ما حجم جريمة الشرك بالله؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة مريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. لأي درجة؟ ما حجم المشكلة والمصيبة؟ تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. ليش؟ أن دعوا للرحمن ولدا. وللأسف تجد بعض الكثير مننا يؤدي فروض الدين وعليه ظاهر الاستقامة ورجل دعوي، وفي العمل معاه في المستشفى أو في هذا أو في نفس الشركة مايكل، أو في الشارع أو في مطعم في هارديز ولا ماكدونالدز ولا برجر كينج، روح يشتري منه، ما يكلف خاطره يعطيه كتيب، ما يكلف خاطره انه يكلمه بطريقه جيده على امل انه يجي واحد ثاني بعده ويعامله كويس يقول لك يا اخي والله المسلمين كويسين. من ملاحظتي مع كثير من الفلبينيين اكبر سبب يردهم ويصدهم عن الاسلام ما هو الاعتقاد، الصوره والانطباع السيء عن الاسلام والمسلمين اللي عندهم من لما كانوا في الفلبين وبعض النماذج اللي هنا. هذا هو السبب الاساسي، مجرد ما يشيل السبب هذا مباشره بكتيب ان شاء الله باذن الله يخترع. فالنقطه الاولى، نحن لا نعلم او لا نطبق فعلا مدى اهميه التوحيد ونعمل بموجبه. يجب ان يكون هناك حس حقيقي. إذا شفت شخص مشرك أتألم، أعرف أنه هذه مشكلة كبيرة، أنه واجب علي، حيجيني يوم القيامة قد يأتيني ويسألني يا أخي أنا كنت قدامك، طيب كلمتني قلت لي يا أخي هذا الدين الصحيح، طب أعطيتني كتيب. كل إنسان يجب أن يبرئ ذمته، العملية غير مكلفة ولا تحتاج إلى مجهود. وفي طريقك أنت ورايح مشوار شفت فلبيني على تريلا وقف وأعطيه كتيب وابتسم في وجهه، إن حصل تأخذ له بسكوت وميرندا، ترى طيبين جدا وأي شيء يرضيهم ما يتشرط ولا شيء، بسكوت وميرندا. أحد الأشخاص أسلم ب30 ريال، عفوا ب60 ريال، لمدة شهر كامل يجي واحد معاه في الشركة يجيب له بسكوتة وببسية بريال ولا يتكلم لا إنجليزي ولا شيء. بعد شهر قال له يا أخي أنا أبغى أسلم، شهر كامل يجيب له بسكوتة وميرندا ويعطيها أسلم. فالنقطة الأولى يجب أن يكون عندنا وعي بأهمية التوحيد. عندي خادمة، عند أخي خادمة غير مسلمة، يجب أن أؤدي الرسالة. ما هو مطلوب مني أن أخليها تسلم؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المهم أني أوصل الرسالة. للأسف نجد الكثير ما يهتم بالموضوع هذا. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية الهموم. نجي نحضر لقاء زي كذا ونشوف أسلم وكل واحد تثار عنده العواطف وود أنه يسوي شيء، يوم يومين وينسى وترجع الأمور كما هي وينشغل بأشياء قد تكون ممتازة ولكن أقل أهمية، والشيطان يحاول يصدك عن الأعمال ذات الأجر الأكبر والنفع الأكبر. إذا ما قدر يصدك عنها تماما عن أعمال الخير يحاول يخليك تنشغل بالأعمال اللي أجرها قليل. الموضوع يحتاج إلى مصداقية. ما ينفع أنه نتحمس يوم أو يومين وبعدين نرجع نطفي. إذا كان عندنا قناعة بأهمية التوحيد وبأهمية أنه الواحد يخدم الدين هذا يجب أن تكون العملية فيها استمرار. إذا الواحد قال والله يا أخي أنا بصلي فروضي وأؤدي زكاتي وأصوم رمضان وحج واكتفى، ما أقدر أقول له شيء. قصة الأعرابي اللي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أفلح إن صدق عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا يتوافق مع الهمم التي نريدها؟ يوم القيامة أجي بأعمالي أنا المتواضع ويجي أحد الأشخاص مثلا على سبيل المثال زي أحد مدراء المكاتب معاه 20 ولا 30 ولا 40 ألف بأعمالهم، سواد يمشي وراه، سواد أكثر من بعض سواد الأنبياء. العدد غير مهم، الجهد المبذول. نوح عليه السلام دعا 1000 سنة، ويقال في بعض الروايات أنه اللي اهتدى معاه 8 وفي رواية أخرى 80، لكنه في النهاية نوح عليه السلام، وسيأخذ مكانة نوح عليه السلام. ليش؟ لأنه أدى الرسالة. العملية ليست بالعدد، العملية ليست بالعدد، أهم شيء أني أخذ الموضوع بجدية وأدى الرسالة. الموضوع الثاني الصدق والإخلاص. لاحظت من خلال مسيرة مع بعض الأخوة، كثير من الأخوان المحتسبين سبحان الله نجد عنده حرقة، حرقة حقيقية، يترك بيته ويترك بعضهم يقصر مع بيته، وهذا ما هو مطلب الإنسان. يجب أن يكون متزن، وبيتي أولى، أدي دعوتي وأمور بيتي وحقوق بيتي كاملة وبعدين أتجه لدعوة الغير. ولكن الصدق في الموضوع مردود كبير. لا يجيني واحد يقول يا أخي أنا ما معي لغة، لا يجيني واحد يقول أنا ما أعرف إنجليزي، الموضوع ما يحتاج. الطفل الصغير عمره سنتين جيبه واجلس معاه، تقدر تخليه يحبك ويضحك لك أو تخليه يكره لك، وهو ما يعرف يتكلم ولا يعرف إيش كلامك ولا تعرف تكلمه، تقدر توصل له الرسالة. شفت قصص كثيرة بعيني، ناس ما يعرف يقول كلمتين، مسلم على يده 6 و7. ويمكن قصة الأخ محمد دلبنية إذا حكى لكم، يجال واحد شايب قال له صديق خذ اقرأ، ولا كان عليه مظاهر استقامة. محمد يقول ما عليه مظاهر استقامة العملية، لا يجي يقول والله أنا ماني مطوع يا أخي، أنا والله ما أدري إيش، لا لا. وفي كثير من الأخوة حليق وبسكسوكة، لكن نجد فيه حرقة وغيرة على الدين ما توجد عند الكثير. لا يحط الإنسان، الشيطان يحاول يصدك، يا ابن الحلال أنت ما تعرف إنجليزي، معذور. لا ما أنت معذور يا ابن الحلال، أنت شكلك كذا ولا أنت مطوع ولا أنت، لا ما أنت معذور. وفي ناس كثير أنا أعرفهم في المستشفيات يأخذوا كتب ويروح ويجوا كذا، إذا أخطأت خطأ صغير أو خطأين صغار، ما أجي أقصر في أشياء أخرى. المصداقية، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، إذا كنت فعلا أشعر بحقه هنا ودي أخدم هذا الدين، بإذن الله النتائج ستكون أكثر من توقعاتك. تبغى واحد يسلم على يدك، يمكن يسلم على يدك 100. الصدق مع الله سبحانه وتعالى، هذه الله سبحانه وتعالى مطلع. طبعا الصدق لا يكفي بالقلب، تعال الآن إلى أفسق البشر، قل له يا أخي تحب الله؟ مسلم. تحب الله ورسوله؟ يقول لك إيه والله أحبه. تبغى تدخل الجنة؟ يقول لك إيه. لكن إيش قاعد تسوي؟ لا بتصلي ولا بكذا، وبنغمس في الملذات وفي الكبائر، ما يكفي. وإحنا في الدعوة نفس الشيء، لا يكفي نقول والله نحب الدعوة ونبغى ناس تسلم علينا، يجب أن نقرن الرغبة والنية بالعمل. ونحمد الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة سنسأل عنها في هذه البلد. في هذه البلد كل شيء متوفر، التوجيهات والإرشادات من الأخوان في مكتب البطحة، الكتب يعطيك إياها. تبغى يسوي لهم برامج، يا أخي بس تعال نسق مع شركة، قول يا أخي الشركة هذه في المكان الفلاني أنا بنسق لكم، وهم يسووا لك كل شيء، يدفع من عندهم، يرتبوا لقاء. جاهزين أبو أميرة، الله يكرمك يا أبو، ما يحتاج. النعم ستسأل. إذا كنت أنت ما عندك فلوس، لن يسألك الله سبحانه وتعالى عن جارك ليش نام هذيك الليلة جيعان، لكن إذا كان عندك فلوس ستسأل. إحنا عندنا هنا سبل الدعوة كلها متوفرة، شركات اشتغل في شركات فيها 1200 فلبيني. لنا فترة نتابع مع النقل الجماعي، ودنا واحد بس يتكفل أنه يكون منسق، أكثر من سنة فيها 1200 فلبيني مسيحي، يجينا واحد يتحمس 2 3 4 مكالمات وينتهي الموضوع. وين الصدق؟ معقولة من الأخوان كلهم ما لقينا واحد يشتغل؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا كنت بخير الدنيا وخير الآخرة فهذا السبيل. الأحاديث تعرفوها ولا أحتاج أن أكد لكم، هي ومن أصبح وهمه الدنيا ومن أصبح وهمه الآخرة. والله تتيسر أمورك في كل الأمور، وتدخل على أي دائرة حكومية ما تحتاج إلى واسطات، وتفتح لك الأبواب. أنا ما أحب الزحمة، يوم الخميس تعرفوا وضع البطحة، الخميس والجمعة الضايق من شيء اسمه زحمة. والله العظيم أني أطلع إلى الشيخ نوح، أقسم بالله أن الطرق فاضية، وأجي ألقى الموقف قدام المكتب. تتيسر أمورك الثانية، تتيسر أمورك في البيت، تكون زوجتك زعلانة وترجع تقول لك أنا آسفة وأنا غلطت في حقك وارضى عني بس. والله يا أخوان سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة. يا أخي تخيل الرسول عليه السلام خير أنه تقلب لون الجبال ذهب ولا اختارها، ما شرف لا بفلوس ولا بطائرات ولا بقصور ولا شرف بخدمة هذا الدين. ترى مو أي واحد يقول أنا بخدم هذا الدين بيحصل له هذا الشرف، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. اللي يتقاعس ويجد نفسه متردد ومرة يقدم ومرة يأخر، يحاول يستغل بالدعاء، يطلبها من الله سبحانه وتعالى. شرف لا يتأتى لأحد، أنت خليفة الأنبياء بتأدي رسالتهم. كل الأنبياء شرفوا لا بفلوس، ولا عرفنا عن أحد منهم كان غني ولا يلبس الذهب ولا الحرائر ولا كان عنده أنعام خاصة ولا دواب خاصة، شرفوا بخدمة هذا الدين. مو أي واحد يجي الليلة يقول والله كلام أبو أميرة كويس، الليلة بشتغل بالدعوة خلاص من بكرة بشتغل، ما تتأتى لأي أحد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذا ما جاتك أو وجدت نفسك تقدم وتأخر شوية ألح بالدعاء. سألوا أحد الأشخاص قالوا يا أخي أنت كيف تدعي الناس هذولا؟ قال والله أدعوهم بالنهار وأدعو لهم بالليل. كثير من الأخوان لما يدخل إلى محاضرة عند الفلبينيين يقرأ آية الكرسي والمعوذات وكذا ويطلب الله سبحانه وتعالى أن الله يفتح عليهم. فنحتاج إلى صدق. الموضوع بسيط، في سيارتك خليك حسب الجنسيات اللي تمر عليها، تبغى تتخصص في جنسية معينة تبغى تكون عندك هذا، في المحطة وانت واقف هندي وبوذي ما يحتاج انه يسلم عشان ترتفع منزلتك. اعطيكم على سبيل المثال اثنين رايحين لجدة بالسيارة، واحد منهم ناوي يوقف مكة وياخذ عمرة والثاني ناوي يروح جدة على طول، صار لهم حادث واثنين هم ماتوا. اللي كان ناوي ياخذ عمرة بإذن الله عمرته تكتب. أنت ما يهمك يسلم ولا ما يسلم، هذا هندوسي صعب يسلم، هذا فلبيني ما يهمك، أنت أدي الرسالة. ويأتي النبي وليس معه أحد، مكانته مكانة نبي. ما تشعر بالأسى أنه قدامك واحد بوذي كل اللي كلفك أنك تمر مرة مشوار، والمكاتب الحمد لله مو في كل منطقة، في كل حي، البطحة والروضة والنسيم والعلية، في فين ما كنت، في الجنوب وفي الشباب، مر خذ يا أخي رصة كتيبات، ربي معطيك شوية فلوس اشتريها وادعم المكتب. وقفت عند محطة أعطيها، خليها عادة، وعود عيالك، عود عيالك. أنا بنتي نوف في رابع ابتدائي أسلمت على يدها الحمد لله عاملة في المدرسة إنجليزيتها في رابع ابتدائي، إنجليزيتها أي كلام وفقهها وتوحيدها أي كلام، لكن سبحان الله أخذت الموضوع بجدية وأخذت كتيبات وتشتري لها هدية، عاملة في المقصف تشتري لها سندوتش وكذا وأشرت إسلامها. ما يحتاج الموضوع، يحتاج إلى صدق فقط، والله يحتاج إلى صدق، إلى صدق مع الله. إحنا حملة هذا الدين. أملي ورغبتي، إحنا الإنسان إحنا عندنا أحيانا مشكلة في النيات. أنا والله يا أخي أدرس قرآن ليش؟ عشان ألبس تاج الوقار، عشان كل الحرف أخذ فيه أجر. هذه نية طيبة لكن لا تكفي، لا تكفي. الإنسان يجب أن ينظر بنية واضحة. الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ أجر مجلسنا هذا، وأخذ أجر صلاة العشاء لنا والسنن والصحابة رضوان الله عليهم. ليش؟ لأن الصحابة ما اكتفوا بالجلوس ببيوتهم وقراءة القرآن وكذا، نشروا الدين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، وخالد بن الوليد يأخذ أجورنا. الدين هذا منتشر بإذن الله، عندنا وعد من الله سبحانه وتعالى أنه الدين هذا سيدخل كل بيت، لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام. السؤال، الدين إن شاء الله داخل، سواء جلسنا في بيوتنا، سواء اهتمينا بالدعوة، سواء ما اهتمينا بالدعوة. السؤال، أنا إيش حصتي من هالكيكة؟ الإسلام قد يدخل كل بيت بعد 20 سنة، بعد 50 سنة، بعد 200 سنة، قد أكون أنا ماني موجود، لكن أبغى أجري بإذن الله يشتغل. أنا من الناس اللي هم أنه الدين ينتشر، سواء كنت ساد ثغر في الدين أو دعوة غير المستقيمين أو دعوة غير المسلمين أو القرآن أو علم شرعي. قبل 100 سنة لو ما كان في ناس حملوا هم الدعوة والدين كان أنا وأنت الآن نعبد والعياذ بالله الأوثان. لكن في كل جيل، أو مسيحيين أو بوذيين، في كل جيل الله سبحانه وتعالى طرح ناس همهم الدعوة يوصلون للجيل اللي بعده، وبإذن الله هذولا يأخذوا أجورنا. أنا اللي أبغاه يا أخي بسيط، أبغى إذا كنت في قبري إذا انتشر الإسلام أكون من الناس اللي حط النية، زي نية اللي رايح يأخذ عمره، وأحاول أقرنها بقليل من الأفعال عشان يكون فيها مصداقية. والله سبحانه وتعالى مطلع، إذا شاف الصدق تبلغ النية ما لا يبلغه العمل. يبني واحد جامع ب10 مليون ويجي واحد يقول فقير، يقول والله لو عندي، ويكون صادق، بس والله لو عندي لأبني زيه، يجي أجر أكثر من هذاك، يجي أجر أكثر من هذاك. نرجع إلى نقطتنا يا أخواني، والله العظيم السعادة في الدنيا والراحة والأبناء وبر الأبناء، وتفاجأ بأشياء أنت ما تخطر في بالك في الدنيا قبل الآخرة. ارتياح مع مديرك في العمل، مشاكل، ترقيات، فلوس، أشياء، الدعوة. لا ترهق نفسك، أنا مشغول، أنا ما أدري، نجي نشوف، نكلم أنفسنا بصدق ونكون صادقين، لا نجامل أنفسنا يا أخوان. أنا مشغول، استراحات وبر وعشتات، ما يمنع الترفيه شيء طيب، لكن يا أخي خليني أخلي يوم في الأسبوع للدعوة إلى الله، خليني أخلي ساعة يوم في الشهر أفرغ نفسي يا أخي وأطلع أدور. موجودين موجودين والله في كل مكان، الأخوان ما يقدر يغطوا، الأخوان ما قصروا. لو تجي تشوف وتروح هناك، أنا ودي أنكم تروح المكتب يوم تشوف شيء. أنا أول زيارة لي غيرت تفكيري رأسا على عقب، كنت أقول هذول يسلم عشان مصالح وعشان مدريش وعشان كذا، رحت شفتهم في رمضان في الخيمة 2500 وفي المناطق المجاورة تابعة المكتب 6500. لما جيت أبغى أصلي جاني واحد فلبيني تشوفه كذا تقول هذا يعني أسوأ البشر، قالت أبغى أصلي تحت، فرحان فيني لأن أنا سعودي مسلم، فرحان فيني يعني أخوه، أنا المفروض أفرح فيه، هو فرحان وأخذني من يدي وداني المسجد. شفته بعد الصلاة قاعد يسبح، معقولة هذولا يتحولوا كذا؟ وقتها قلت لأبو مصعب، قلت أنتم نايمين في العسل صار لكم 20 سنة وإحنا قاعدين يا حبيبي، لا أبى أستقعد لكم إن شاء الله بجيكم، ما نفاككم. هنا المنافسة يا أخوان، إحنا للأسف نتنافس على الدنيا، همنا غلاء المعيشة، غلاء البيوت، متى أجيب بيت، متى ولدي يتخرج، متى ما أدري إيش، اهتمينا بهذه للأسف. ما يمنع، لكن تبغى هذه تجي الدعوة تتيسر والله كلها، والله تعيش في سعادة. أقسم بالله خسارة المليون ومكسب المليون والله تكون عندك سوا سعيد، ما تدري ليش، إيش السبب، مبسوط. واللذة، اللذة أكثر لذة تستمتع فيها لما تروح تجلس مع الأخوان هذولا. في البداية حتكون حريص أنه تبغى أول شخص يسلم على يدك وبعدين كذا وهذا، بعد كذا خلاص ما ودك، ودك أنك تؤدي الأمانة، تؤدي ترتاح، ما تشعر بتأنيب الضمير. ممكن يجيك في يوم من الأيام أحد يسألك ليش ما أديت وصلت الرسالة، جنبكم في الطرقات في كذا في هذا. في بعض الأخوان، في اثنين من الأخوان عند أبو مصعب حالتهم عجيبة، موظفين كل يوم يجي يقعد على باب المكتب معاه المطويات ويترجى الأخوان الفلبينيين اللي رايحين، يترجاهم والله يترجي، بعضهم يطالعهم كذا ويمشي سليم خذ هذا كويس ما ادري ايش. يجوا دائما يعرفهم، ما نبغى نذكر اسمائهم، هم جزاهم الله خير محتسبين ويمكن ما يبغوا الظهور وكذا، يجوا بصفه مستمره من يعني من من من علامات او من ملامح مكتب البطحه. طب احنا ليش نحرم انفسنا؟ لو سمعنا عن اراضي توزع الان الارض من 5 مليون ومن سبق لبق، الظاهر ما يبقى احد مننا هنا في اللي اسمه، والاراضي كلها ما تسوى شيء، الدنيا كلها لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضه. نعرف الاشياء هذه لكن في التطبيق في فرق بين ما نعرفه وبين ما نطبقه. نجي قبل فتره كنت رايح الى الى الى مكه وللحرم، فخطرت في بالي فكره قبل لا اروح، ارسلت للاخوان رساله قلت تيسرت لي زياره للملك في بيته. أنا كلمتي ما فيها شيء، أنا كلامي صحيح. جاءت الردود، اللي قال أنا عندي معاملة واللي قال أطلب لك فيلا، قلت لهم إيش تنصحوني؟ إيش أسوي؟ وماذا أطلب؟ ماذا أفعل وماذا أطلب؟ وجاءت الاقتراحات، غلاء الأسعار، غلاء الأراضي، مش عارف إيش كذا هذا. بعدين رسلت لهم يا أخوان قلت أنا رايح إلى ملك الملوك في بيته. طبعا اللي صار لما قلت لهم أنا رايح الملك، الكل يعني فرح لي، واللي غبطني واللي يمكن حسدني واللي كذا، وبدأ يرسم الآمال وحياخذ بيوت وأراضي وأكيد في علاقة خاصة وكذا. وإحنا نتكلم عن ملك من ملوك الدنيا لا يملك لنفسه ضر أو نفع، الله سبحانه وتعالى موجود وقريب ولا يحتاج إلى واسطات ولا يحتاج إلى ترجي، وكريم وقدير وعظيم، دخلتنا عليه سهلة. ليش ما نستشعر فعلا؟ عشان مكة يعني سهلة ما أستشعر. طب أنا زيارتي إلى مكة إلى الله سبحانه وتعالى نضيف على الله في بيته، ما يردني خائب إن الله حي، ما يردك خائب. ليش ما أشعر بنفس الشعور، بل أشعر بشعور أفضل إني زائر الله سبحانه وتعالى في بيته الحرام من زيارتي لملك من ملوك الأرض؟ هذا باختصار، أتمنى أني أكون ما أطلت عليكم، الموضوع له شجون كثيرة ولكن لترك الفرصة للأخوان وجزاكم الله خير. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا جميعا. أنا اسمح لي أبو مشعل بس بنقطة، اليوم كان عندي ارتباط والأخوان كلموني قبل يمكن ربع ساعة. في قاعدة اكتسبتها من أحد الأشخاص، في أي وقت الساعة 2:30 الساعة 4 الفجر يكلموه على موضوع يخص الدعوة يترك أي شيء. والله أنا أذكر مرة طلع إلى 1:30 بالليل فلبيني وراح جلس معه قال لعل وعسى يصلي معنا الفجر، وصلى معنا الفجر. تعلمت منه النقطة هذه، فأول ما كلموني لخبطنا المواعيد واعتذرنا وكذا لسبب واحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربى. قلت على الأقل على الأقل واحد من الأخوة هنا يطلع داعي ويستمر، ما ندري يمكن أنا ما أسلم على يد الله عدد قليلة، لكن واحد من اللي موجودين هنا يتحول إلى الدعوة ويسلم على يده الآلاف، أو يسلم عن طريقه واحد، والواحد هذا يجي من وراء آلاف. فأتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه يوضع الموضوع بجدية ولا يكون في أي عوائق. الشيخ نوح القرين الله يجزاه خير تكفل، وأبو مصعب إن شاء الله بإذن الله إذا قال بإذن الله فعل، تبوك وتيبات مطويات تنسيق كلمات اجتماعات في استراحات برامج دعوية بإذن الله. مويه يا أبو، في مويه بعد مجانا. جزاكم الله خير. معلش يا أخوان، هذه حقيبة يا أخوان دعوية شفتوها في البرنامج الذي عرض للمطويات، لا يعدم أن يكون كل واحد منا معه في سيارته، وأينما وقف عند محطة بنزين أو كافي شاب أو مطعم أو غيره أن يقدمها للعامل في هذا. نحن عندنا برنامج سميناه السقيا الدعوي، وهو قارورة ماء، وكتبنا عليها باللغة الإنجليزية عبارتين. العبارة الأولى أن الإسلام يشبع نهمك كما يروي هذا الماء ظمأك. العبارة الثانية، لماذا المسلمين أقل الديانات، أو لماذا المسلم من أقل الديانات انتحارا؟ للإجابة على هذا السؤال اتصل. زجاجة قيمتها نصف ريال أو أقل، وأحضرنا معنا مجموعة، غربت مجموعة من الكراتين، بإمكان كل واحد منكم يأخذ منها مجموعة وبعض الكتيبات والمطويات ويقدمها لعامل في تحت أشعة الشمس أو غيره، لعل الله عز وجل أن يبارك فيها وينفع بها. وعندنا برنامج آخر للنخبة ممن يفدون إلى أهل هذه البلاد من الأطباء والمهندسين وغيرهم، وهي برنامج هدية عالم. هذا هؤلاء الذين يقدمون إلى هذه المملكة لزيارة المستشفيات أو الجامعات أو غيرها، يتم التنسيق مع القائمين عليها وتقديم هدية بسيطة متواضعة عبارة عن حقيبة صغيرة وفيها نموذج للدلة ونموذج للمطيبة وفناجيل، ومعها بعض الكتيبات التعريفية بالإسلام مترجمة معاني القرآن. وبرنامج آخر مثله هدية رياضي تقدم للمدربين واللاعبين في الأندية الرياضية بمختلف الألعاب حتى نبلغهم رسالة الإسلام، لأن هؤلاء لهم تأثيرهم ولهم كلمتهم في مجتمعاتهم. وقد تحدث أحد هؤلاء الذي أهديت له هذه الهدية وقال اسمحوا لي أن أنقل ما شاهدته وما عملته معنا إلى طلابي في أمريكا. وهذا في حد ذاته كافيا أن تحسن أو أن يعطى الصورة الحسنة الحقيقية عن دين الإسلام. فالله الله أيها الإخوة في الدعوة إلى الله عز وجل، وكما ذكر أخونا أبو أميرة نحن على استعداد، من أراد مطوية أو كتيبا فليحضر لنا ونحن على استعداد أن نعطيه بالمجان. لنكون شركاء جميعا في الدعوة إلى الله عز وجل. وأستأذنكم ليعلن الإخوة إسلامهم أمامكم ثم يتوجهوا لأداء صلاة العشاء حتى لا يدرككم الوقت. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو أميرة أربك بطها، أنا أتكلم الآن باللغة العربية بطها. أنا موجود الآن، أنا ما في روح في البطها، هذا عربي بطها. Our brother tayo kayo yung anim na gustong magshahada inshallah. Abu Amira dito, yes. Nakaharap tayo doon, bro. Nakaharap doon, halika kayo, bro, dito. Come, bro. Brother, and one Hindi. Aywa. Okay, brother. Ang sasabihin ni Sheikh no, susundin nyo lang with your intention na pagkatapos nun, kayo ay Muslim na. Okay? Ang kahulugan nun, kayo ay sumasaksi at sumusumpa na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, at kayo ay sumusumpa na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo alipin propeta ng Allah. Kayo ay sumasaksi na si Jesus ay propeta at sugo ng Allah, at sa pamamagitan ng salita, nilikha ng Allah si Jesus sa sinapupunan ni Maria at lumikha ang Allah ng Espiritu para kay Jesus. Kayo ay sumasaksi na ang paraiso ay totoo, ang impyerno ay totoo, at darating ang oras na lahat tayo mamamatay, ibabangon tayo ng Allah mula sa libingan at hukuman. Maliwanag? Okay, atras ng konti, brother. Atras ng konti para makapasok si brother doon. Pasok ka, brother. Okay. Assalamu alaikum. I will say it inshallah in Arabic. You repeat after me inshallah. Ashhadu anna la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh. Wa anna al-jannah haqq. والنار حق. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يجزاك خير يا شيخ. ما شاء الله. نرجو من الأخوة السلام عليهم وتحية. السلام عليكم. This man long time ago. Long time. It's 1 year already. بوسه على الراس يا اخوان، بوسه على الراس.